وعندما نسأله، فما حكم إمامة من يلحن؟ نعم، لا يخلو من أمرين: اللحن الذي يلحنه الإمام، إما أن يلحن لحنا لا يغير المعنى فإمامته صحيحة والصلاة من خلفه صحيحة بصحة إمامته، وإن كان يخل بالمعنى فلا يخلو من أمرين: إما أن يكون في الفاتحة وإما أن يكون في غيرها. أحسنت. فإن كان في الفاتحة صلاته باطلة وإمامته لا تصح. أحسنت. كان يقول: أنعمت عليهم إياك نعبد، هذا حرام لا يجوز، هذا لحن فاحش جدا. فإن قصده فهذه ردة، إن قصد هذا اللحن الفاحش إياك نعبد هذا ردة ولا شك. وإن كان في غير الفاتحة فصلاته إن شاء الله صحيحة وإمامته صحيحة، ولكن الأولى أن يصلى خلف غيره وينظر غير هذا اللحان الذي يلحن. وأما إن كان لحنه يسيرا فهذا لا يضره، فلا يكاد يخلو أحد من اللحن، لا يكاد يخلو أحد من اللحن، حتى من تعلم القرآن ربما يحصل له سهو ويلحن، ولا سيما في الرفع والنصب إن لم يكن مدركا للغة ويكون مجيدا ومتقنا ربما يحصل له لحن أحيانا، قراءة جميلة ومضبوطة وصوت جميل لكن ربما يلحن. هذا هو الذي تقدم معنا كلام على إمامة اللحان أو إمامة من يلحن. فلا يخلو من يلحن من حالين: إما أن يلحن لحنا غير فاحش مغير للمعنى غير مغير للمعنى مغير للمعنى أو مغير للمعنى، والمغير للمعنى لا يخلو من أمرين: إما في الفاتحة أو في غيرها. فهل يسجد للسهو إذا لحن لحنا فاحشا؟ نعم، من أهل العلم من يرى أنه يسجد للسهو. وهل يرد على من يلحن؟ إن كان في الفاتحة فيرد عليه وجوبا. أحسنت. وإن كان في غيرها فابن باز يرى أنه لا يجب الرد، والصحيح إن شاء الله أنه يجب الرد إذا كان يلحن لحن فاحشا مغيرا المعنى. وإن كان في غير الفاتحة يرد عليه ولا يقر، يرد عليه وجوبا لا استحبابا. وأما إذا كان لحن غير فاحش غير مغير المعنى فيستحب الرد عليه. هذا الذي تقدم معنا وانتهينا به إن شاء الله ممن تصح إمامته وممن لا تصح إمامته. تحت هذا الحديث الضعيف: لا يؤم امرأة رجلا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا. فيذكر العلماء مسائل نحو ما ذكرنا، وهي مسائل تختص بإمام من أو بمن تصح إمامته ومن لا تصح. فأخذنا جملة ممن لا تصح إمامتهم، وهكذا أيضا جملة ممن تصح إمامتهم. فالمرأة لا تصح إمامتها، واللحان في الفاتحة لا تصح إمامته لحنا فاحشا، وهكذا الأخرس لا تصح إمامته، لأن الإمامة تقوم على قراءة وعلى تكبير وتسميع، وهذا ليس موجودا عنده. والأصل أن كل مسلم بالغ عاقل تصح صلاته إذا أتى بشروطها وأركانها، والأصل من صحت صلاته في نفسه صحت إمامته، هذا الأصل. إلا من ذكرنا. طيب، نأخذ حديثا مع ما يتعلق به إن شاء الله. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه البخاري، رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان. وقوله رصوا قال بضم الراء والصاد المهملة من رص يرص رصا، من باب قتل، انضم بعضهم إلى بعض وتقاربوا، إذا انضم بعضهم إلى بعض. وقول حادوا أي تساووا، ليكون عنق أحدكم محاديا ومساويا لعنق من بجانبه. هذه من كيفيات تسوية الصفوف، أو من الأمور التي تسوى بها الصفوف، المحاذاة بالعناق، فلا يكون هذا عنق متقدم وهذا عنق متأخر، هذا ليس من تسوية الصفوف. فإن من الأمور التي تسوى بها الصفوف كما سيأتي معنا المحاذاة بالعناق، وعنقك يحادي ويكون بجانب عنق أخيك. والأعناق جمع عنق وهي الرقبة. وهكذا وقاربوا بينها، أيضا المقصود أنه لا يكون بين الصف الذي المتقدم والذي بعده فراغ كبير، وهذا ليس في السنة ما يدل على تقديره، وإنما يكون تقديره بما يستطيع من هو خلفك أن يسجد من غير ضيق عليه وذهاب خشوع، يسجد بالراحة كما يقال، لا تضايق بأرجلك إذا سجدت أنت وانت قبله ولا شيء، يسجد براحته نحو ذراعين ونصف أو كذا. هذه المقاربة ولا بد منها، وقارب بينها، فلا تكون الصفوف أحدها متقدم والآخر بينه وبين الصف الذي يليه فجوات ومسافات، هذا ليس من المقاربة وليس من تسوية الصفوف، فلا بد من المقاربة بين الصفوف. ولم يأتي في تحديدها كما سمعت أحد، لكن سيأتي إن شاء الله نذكر شيئا من ذلك، أو نذكر ضابط المقاربة إن شاء الله. هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف 67 و600، برقم 67 و600، من طريق مسلم. من طريق مسلم ابن مسلم والنسائي ابن إبراهيم، مسلم ابن إبراهيم والنسائي، برقم 815، من طريق أبي هشام المغيرة بن شعبة المخزومي، كلاهما عن أبان بن يزيد العطار، مسلم المتقدم وأبو هشام المغيرة بن سلمة، كلاهما أي رواية النسائي رواية أبي داود، أحدهم من طريق مسلم وهو أبو داود، والآخر من طريق أبي هشام، كلاهما عن أبان بن يزيد العطار قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا أنس، به مرفوعا رصوا صفوفكم إلى آخره، قاربوا بينه وحاذوا بالعناق. وفي آخره: فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الخلف، قال العلامة الألباني في صحيح أبي داود، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وإسناده صحيح على شرط بقي ابن حبان معذرة. وأخرجه ابن حبان لأنه موجود مذكور 35 و500، وهكذا 40 و500، من طريق مسلم ابن إبراهيم قال: حدثنا أبان وشعبة، إنما أفرد هنا لأنه رواه عن أبان وشعبة، وفي رواية أبي داود عن أبان وحده من غير العطف، عطف شعبة عليه، ورواية النسائي من طريق أبي هشام عن أبان وحده أيضا. فأبو داود اشترك مع ابن حبان في الشيخ، ولكن ابن حبان جمع هذا الشيخ الذي من طريقه بين أبان وشعبة، حدثنا أبان وشعبة، وأبو داود شيخه لم يذكر أبان وشعبة الذي هو نفس الشيخ ابن حبان، وإنما ذكر أبان وحده فقط، فلذلك أفرد في التخريج. من طريق مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا أبان وشعبة، قال حدثنا قتادة به مرفوعا إلا أن عنده حاذوا بالأكتاف، إلا أن عنده وحاذوا بالأكتاف، وفي آخره الزيادة المذكورة. قال العلامة الألباني صحيح في صحيح أبي داود الثالث 45 و200، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وقال النووي إسناده صحيح على شرط مسلم وهو قصور، وقال النووي في المجموع إسناده صحيح على شرط مسلم وهو قصور بل على شرط الشيخين، فهو قصور في التخريج أنه على شرط مسلم بل على شرط الشيخين، معناه يقول الشيخ، هذا كلام الشيخ رحمه الله. وأما معاني الحديث تقدمت، رصوا أي ضموا بعضها إلى بعض حتى لا يكون بينكم فرج، هذا رصوا، وقاربوا أي بين الصفوف بحيث كل صف يكون قريبا مما قبله، قاربوا بين الصفوف بحيث يكون كل صف قريبا مما قبله، ولم يرد في الشرع تحديد ويأتي إن شاء الله. وهكذا حاذوا بالأعناق، حاذوا بالأكتاف أي اجعلوا الأعناق على سمت واحد، فلا يكون عنق أحدكم متقدم خارجا عن محاذاة عنق الآخر. هذا معاني ما ذكر من الحديث، حاذوا بالأعناق اجعلوا الأعناق على سمت واحد، ولا تستطيع أن تضمه مجرد محاذاة، أما الضم هذا في النار مصارعة بعدها، وما يأتي على الصلاة الشخص الواحد يريد يضم عنق إلى عنق أخيه، هذا تكلف، وإنما مجرد محاذاة فقط، هذا العنق من العنق لا تقدم ولا تأخر، فيكون الأعناق على سمت واحد، فلا يكون عنق أحدكم خارجا عن محاذاة عنق الآخر. وهكذا في رواية الأكتاف، المقصود المحاذاة إن صحت رواية الأكتاف، وحاذوا بالأكتاف. وأما مسألة الحديث فهي حكم تسوية الصفوف، حكم تسوية الصفوف، ذهب جمهور العلماء إلى استحباب تسوية الصفوف، ذهب جمهور العلماء إلى استحباب تسوية الصفوف، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف تسوية الصفوف بأنها من تمام الصلاة، سووا صفوفكم استووا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وصف تسوية الصفوف بأنها من تمام الصلاة، وتمام الشيء كماله، وتمام الشيء كماله، وفوات الكمال لا يستلزم البطلان، وفوات الكمال لا يستلزم البطلان. وذهب ابن حزم الظاهري إلى وجوب تسوية الصفوف، وذهب ابن حزم الظاهري إلى وجوب تسوية الصفوف، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة، استدل على ذلك بأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، والحديث البخاري إن لم يكن متفق عليه، إن لم يكن متفقا عليه، رواه البخاري فقال رواه البخاري. فقال رحمه الله: هذا وعيد شديد، والوعيد لا يكون إلا في كبيرة من الكبائر. فقال رحمه الله استدلالا بالحديث: وجه الدلالة منه لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وجه الدلالة من هذا الحديث قال: هذا وعيد شديد، والوعيد لا يكون إلا في كبيرة من الكبائر. وهكذا ذكر حديث أنس مرفوعا: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. رواه البخاري في مسلم وابي داود من تمام الصلاة، والبيهقي أيضا. هذه رواية البخاري. قال رحمه الله: فتسوية الصف إذا كانت من إقامة الصلاة فهو فرض، لأن إقامة الصلاة فتسوية الصفوف إذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض، وإقامة الصلاة فرض، وما كان من الفرض فهو فرض، وإقامة الصلاة فرض، وما كان من الفرض فهو فرض. وهكذا حديث أنس بلفظ آخر: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري، أقيموا صفوفكم، أمر، وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. وقال أنس: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب أخيه، وقدمه بقدمه. والحافظ يحمل إلزاق المنكب على المبالغة، في التراص لا عن الحقيقة، لأنه ربما يحصل شيء من تضايق على هذا والتزاحم في الصف، ولا يأتي الشخص ربما على صلاته، وإنما حمل على المبالغة في التراص والعناية بالصف. وأما القدم بالقدم هذا هو الذي ينبغي، ما فيه مشقة ولا فيه شيء من الأذية، لا كما يقول بعض أهل العلم أنه يحمل أيضا كذلك على المحاذاة لا على التراص بالقدم بالقدم، فإنه أذية، ربما يؤذي من بجانبه، كلما أراد قص بجانبه هكذا وأذى في كعبه. فقالوا: ما هو مقصود؟ وإنما المقصود المبالغة كما قال الحافظ، والذي يظهر في التراص بالأقدام أن المقصود الحقيقة يلزق القدم بالقدم. المنكب ربما يتعب الشخص إن أقامه في أول صف في أول مرة، ربما في المرة الأخيرة ما يستطيع أن يقيمه ولا يعتني به العناية الكاملة. وأما القدم بالقدم فهو سهل، وربما تأتى معه شيء من التراص بالمناكب. فأنس يقول: يلزق منكبه بمنكب أخيه، هذا هو الأصل، وقدمه بقدمه. رواه البخاري. وقال رحمه الله: وروينا بأصح إسناد عن أبي عثمان النهدي، قال: كنت في من ضرب ابن الخطاب، قدمه لإقامة الصف الصلاة. قال رحمه الله: وما كان رضي الله عنه ليضرب أحدا ويستبيح بشرة محرمة على غير فرض. قال رحمه الله في وجه الدلالة من هذا الأثر عن عمر: وما كان رضي الله عنه ليضرب أحدا ويستبيح بشرة محرمة على غير فرض. وهكذا استدل بفعل الخليفتين الراشدين عمر وعثمان أنهم كانوا يرسلون، من يسوون الصفوف، يرسلون من يسوون الصفوف ولا يكبرون حتى يأتوا إليهم، وهذا عندنا شبه يعني مفقود في بعض الأحيان، ولا الحمد لله الإخوان يفعلون به إن شاء الله. هذا هو أظن هذا الغالب الآن عندنا، أن الإخوان يرصون الصفوف ويتعاونون مع الإمام ويسوون الصفوف، وهذا جاء عن السلف وجاء عن الخليفة عمر وهكذا عن عثمان. قال: وهذا فعل الخليفتين رضي الله عنهما بمحضر الصحابة رضوان الله عنهم، أو بمحضر الصحابة رضي الله عنهم، لا يخالفهم في ذلك أحد منهم. وهذا فعل الخليفتين رضي الله عنهم بمحضر أو بحضرة الصحابة، بحضرة الصحابة رضي الله عنهم لا يخالفهم في ذلك أحد منهم. هذا يدل على المقصود. وفي البخاري عن أنس قيل له: أتنكر شيئا مما كان على عهد رسول الله؟ قال: لا، إلا أنكم لا تقيمون الصفوف، بنحوه في البخاري. وفي البخاري بنحوه عن أنس قيل له: أتنكر شيئا مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. قال ابن حزم: المباح لا يكون منكرا، والمباح لا يكون منكرا. هذا استنباط قوي. أتنكر يعني هذا من المنكرات التي تنكر، عدم تسوية الصفوف. قال: غير أنكم ما تقيموا الصفوف كما كنا نقيمها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من تقصيركم في هذه العبادة. وهذا القول هو الراجح، وهو قول البخاري، وهذا القول هو الراجح وهو قول البخاري كما يفهمه تبويبه، كما يفهمه تبويبه بقوله باب إثم من لا يتم الصفوف، بقوله باب إثم من لا يتم الصفوف، مع ما ذكر من الأحاديث تحته، مع ما ذكر من الأحاديث تحته، وهو الذي فهمه الحافظ، وهو الذي فهمه الحافظ من تبويبه، وهو الذي فهمه الحافظ من تبويبه. قال رحمه الله: يحتمل أنه أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله سووا صفوفكم. قال الحافظ رحمه الله: يحتمل أنه، أي البخاري، أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قول سووا صفوفكم، ومن عموم قول صلوا كما رأيتموني أصلي، ومن ورود الوعيد في تركه. هذه ثلاثة أشياء أخذ منها الوجوب، فقال باب إثم من لا يتم الصفوف، ومن ورود الوعيد في تركه إلى آخر كلامه. وهو اختيار الصنعاني رحمه الله، ومنهم من ذكر أنه ظاهر كلام شيخ الإسلام، وهو اختيار الصنعاني رحمه الله والعلامة العثيمين. فقد سئل عن حكم تسوية الصفوف فقال كما في مجموع فتاويه 13 المجلد 12 أو صفحة 13 والمجلد 12، وقد سئل عن حكم تسوية الصفوف كما في مجموع الفتاوى، فأجاب بقوله: السنة تسوية الصفوف، السنة تسوية الصفوف، بل قال بعض العلماء أن تسوية الصفوف، إن تسوية الصفوف واجبة، بل قال بعض العلماء إن تسوية الصفوف واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا باديا صدره قال: عباد الله، الحديث تقدم، لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. قال: وهذا وعيد، ولا وعيد إلا على فعل محرم أو ترك واجب. قال: وهذا وعيد، ولا وعيد إلا على فعل محرم أو ترك واجب. والقول بوجوب تسوية الصفوف قول قوي، والقول بوجوب تسوية الصفوف قول قوي، وقد ترجم البخاري على ذلك. وقد ترجم البخاري على ذلك بقوله باب اسم من لم يتم الصفوف. وقال رحمه الله في موضع آخر: وكثير من الناس يتهاونون في تسوية الصفوف، يتهاونون في تسوية الصفوف مع أن الأدلة تدل، يتهاونون في تسوية الصفوف مع أن الأدلة تدل على أن تسوية الصفوف واجبة، مع أن الأدلة تدل على أن تسوية الصفوف واجبة. ومن ذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه على تسوية الصفوف، ومن ذلك أي ما يدل على الوجوب حرص النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، هو قال خلفاؤه هكذا الذي كتب الفتاوى، لما انتبهت للآن حرص خلفائه وخلفائه على تسوية الصفوف، حتى إن رسول الله يمسح صدور، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بصدور أصحابه ومناكبهم ويقول استووا ولا تختلفوا الحديث فتختلف قلوبكم. وذكر الأثر عن عثمان وعمر، وكان الخلفاء كعمر عثمان يوكلون رجالا يسوون الصفوف، يوكلون رجالا يسوون الصفوف إلى آخر الأثر. فإذا أخبرهم كبروا. ويجب على الإمام، ويجب على الإمام أن يعتني بتسوية الصف، نزل كلام الإمام، ويجب على الإمام أن يعتني بتسوية الصف، ولا تأخذه في الله لومة لائم، ولا تأخذه في الله لومة لائم، لأن كثيرا من الجهلة، لأن كثيرا من الجهل إذا تأخر الإمام في التكبير، لأن كثيرا من الجهلة إذا تأخر الإمام في التكبير لتسوية الصفوف أخذهم الحمق والغضب، أخذهم الحمق والغضب، فلا ينبغي أن يبالي الإمام بأمثال هؤلاء، فلا ينبغي أن يبالي الإمام بأمثال هؤلاء، صدق والله، لأن صلته بالله ما دامت وثيقة، لأن صلته بالله ما دامت وثيقة فستقوى الصلة بالناس بإذن الله، انتهى، فستقوى الصلة بالناس بإذن الله، أنت قوي صلتك بالله، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، سيلينهم لك، سيلينهم لك سبحانه وتعالى، وينقادون السنن مع الأيام. أما تترك الواجب تسوي الصفوف من أجل الناس يقولوا صلي صلي، هذا يتأخر يسوي الصفوف 3 دقائق 4 دقائق، هذا إمام ماله هكذا، هؤلاء جهلة. وقد كان عمر ينتظر وعثمان ينتظر ويرسل من يسوي الصفوف ولا يكبر حتى يأتي الناس الذين أرسلهم، بعد أن يصلوا إليه وأخبروا بتسوي الصفوف كبر. فهؤلاء يا أخوان لا يثبان بهم الجهل، هؤلاء الذين هم معارض السنن بجهلهم. الشخص يقوي صلة بالله سبحانه وتعالى، وما دامت الصلة وثيقة بالله فستقوى الصلة بالناس بإذن الله جل وعلا، الأمور بيد الله جل وعلا. وممن استظهر الوجوب أبو بكر بن العربي رحمه الله، وممن استظهر الوجوب أبو بكر بن العربي رحمه الله قال: وهذا وعيد، فهذا الوعيد، قال رحمه الله: فهذا الوعيد يعني في حديث النعمان لا يكون إلا في ترك واجب، هذا الوعيد يعني في حديث النعمان لا يكون إلا في ترك واجب، انتهى. وهنا فائدة أيضا لهذا الإمام رحمه الله، قال الإمام ابن العربي في إحكام الصفوف جمال للصلاة، فائدة، قال ابن العربي رحمه الله في إحكام الصفوف جمال للصلاة وحكاية للملائكة وهيئة للقتال، جميل كلام. فإن الملائكة ترتص عند ربها سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها أو عند ربهم؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة؟ قال: يتمون الصف الأول المقدمة ويتراصون، يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون، ففي حكاية صفوف الملائكة. هذا كلام جميل جدا. قال رحمه الله: في إحكام الصفوف جمال للصلاة وحكاية للملائكة، فإن الصحابة سألوا: كيف أنتم كما تصفوا الملائكة؟ لما قال لهم: لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم، قالوا قال لهم: يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون، فأنت لما تفعل هذا كأنك تحكي فعل إيش؟ فعل الملائكة، كيف تصف عند ربها. وهذا ينبغي العناية به والله، ما دام في حكاية الملائكة وقد أرشد رسول الله إليه وحث عليه، وحكاية للملائكة وهيئة للقتال. انتهى كلامه رحمه الله. الحاصل يا أخوان الراجح في هذه المسألة بلا شك أن تسمية الصفوف واجبة، أنها واجبة، ومن أخل بها يأثم. وذهب ابن حزم إلى بطلان صلاة من أخل بتسمية الصفوف متعمدا، وهذا القول غير صحيح، هذه مبالغة غير مقبولة من هذا الإمام رحمه الله. وهكذا من ترك بعض الفرج متعمدا صلاته باطلة عند ابن حزم، هذا كله من مبالغات هذا الإمام. لكن الصحيح أن تسوية الصفوف واجبة، ومن تساهل فيها متعمدا أثم، باب إثمي كما يقول البخاري رحمه الله فيما تقدم، من لم يتم الصفوف، باب إثم من لم يتم الصفوف. ثم الأدلة قاضية بالوجوب: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا وعيد، والوعيد لا يكون على مثل المستحب، ما في وعيد على المستحب، إنما الوعيد يكون على ترك واجب أو فعل إيش؟ أو فعل محرم، يكون على ترك واجب أو فعل محرم. وهذا وعيد شديد لمن تساهل بتسوية الصفوف، مع ما سمعت من عناية رسول الله بتسوية الصفوف، وكان ينتظر أو كان يسوي الصفوف ولا يكبر حتى يسوي الصفوف. وفي بعض الأحوال لما رأى أنهم قد عقلوا وأراد أن يكبر، رأى رجلا باديا صدره وقال: لا تسون صفوفكم، وكأنما يسوي بصدورهم القداح، مثل القداح يفعل في الصدور، سويها تسوية كالسهام تماما. كل ذلك عناية بالصفوف. وهكذا خلفاؤه من بعده يعتنون بالصفوف. وما جاء عن أنس أنه أنكر على المتأخرين ممن أدركهم أنهم ما لهم عناية بالصفوف كعناية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تنكر شيء مما نحن عليه الآن ممن كان على حد القديم؟ قال: لا، غير أنكم لا تسووا إيش؟ صفوفكم. وهذا لا على الحصر، فإنه قد أنكر بعض الأمور أشياء كثيرة أنكرها عليهم كما في حديث البخاري، والله المستعان. فالحاصل تساهل الناس في هذا الواجب جدا، وصارت الصفوف معوجة في كثير من المساجد، وصار الأئمة استووا في الأمام في القبلة، استووا الله أكبر. يجب عليه أن يسوي الصفوف كما يقول العثيمين رحمه الله، وأن لا تأخذه في الله نومة نائم، هذا من واجبات الإمام. وهكذا يتعاون مع إخوانه من يصلون خلفه، فإن الأئمة كانوا يعتنون، وعمر يرسل من يسوي، يرى أن هذا من واجباته. وهكذا أيضا رسول الله كان يعتني بها جدا، وهذا استو الله أكبر، هذا مو صحيح، وهذا لا يغني عنه شيئا. فلا بد من العناية بالصفوف، ولله الحمد أهل السنة يعتنون ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا بهذه العبادة، الحمد لله. ما يكبر إمامنا إلا بعد أن يرى أن الإخوة قد سووا الصفوف فيكبر بعد ذلك، فيتعاون معه، فإذا قام الإخوان بالتعاون الحمد لله، وإلا هذا يقوم به كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، وأنه يجب يقول على الإمام أن يسوي صفوف الناس. هذه المسألة إن شاء الله نكتفي بها، وهي مسألة تسوية الصفوف، والذي خرجنا به أن تسوية الصفوف واجبة. من قال بالوجوب، بل ابن حزم يقول فرضية، من قال بالوجوب؟ ابن حزم الظاهري، وابن العربي في ظاهر كلامه، والبخاري أيضا في ظاهر تبويبه، والصنعاني في تصريحه، أبو داود ما أدري أبو داود من أين أتيت بهذا، ما هو معنى أبو داود اليوم، ما ذكرنا إلا في التخريج، الله يحفظه. نعم، الشيخ العثيمين رحمه الله فإنه صرح بالوجوب وأنه واجب، في بعض المواضع قال القول الوجوب قول قوي، وفي بعضها والأدلة تدل على الوجوب، وقالوا يجب على الإمام أن يسوي الصفوف. قال فإذا اجتمع شارب الدخان وحالق اللحية فمن يقدم للإمامة؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله إذا اتفقا في الصفة المقتضية لتقديم أحدهما في الإمامة فشارب الدخان أولى بالإمامة، لأن معصيته أهون من عدة وجوه. أحدها أن تحريم حلق اللحية دلت عليه السنة، بخلاف تحريم الدخان ليس فيه نص بل هو داخل في العمومات، فهو محرم، لكن محرم بعموم الأدلة، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال رحمه الله الثاني أن حلق اللحية مجاهر بمعصيته، وإن حلق اللحية تشبه بأعداء الله، حلق اللحية مجاهر بمعصيته، وأما شارب الدخان لا، ربما في بعض الأوضاع ما في بعض الأماكن يستحي أن يدخن عند بعض الناس، وبعضهم ربما يتخفى، أما حلق اللحية بارز أمام الناس وله بالي بواحد أمام الناس حالق لحيته، وأما هذا ربما حين يتستر يحاول أنه ما يدخن عند بعض الناس، أو إذا رأى مجلس يعني فيه ناس من أهل الوجهات ما يدخن، أما هذا أمام الكل يبرز في هذا الشمات. وإن حلق اللحية تشبه بأعداء الله، فهاتان مفسدتان المعصية والتشبه، وأيضا فيه تشبه بالنساء. مجموع الفتاوى أظن فيها قصور الفائدة، فيها اختصار حاصل. هذا عند اجتماع مدخن وحالق لحية، مدخن عنده لحية وحالق لحية ما هو مدخن، أيهما يقدم؟ الشيخ يرى أن المدخن يقدم إذا لم يكن له واستوي في الحفظ، فيقدم على حالق اللحية. والله أعلم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.